بمناسبة ذكرى 17 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي، التقى زو إلمين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة لإمبريالية في بيونغيانغ بصحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 13 من هذا الشهر. قال الممثل إن القائد العظيم كيم جونغ إل أزال أحزان الانقسام المتراكمة في أعماق قلوب أبناء أمتنا طوال أكثر من نصف القرن بفتح عصر 15 من حزيران للتوحيد، وأضاف قائلا إنه بفضل إرادته الثابتة للتوحيد وسخاوته الكبيرة وجرأته المحبة للوطن والأمة جرى لقاء القمة بين الشمال والجنوب في حزيران عام 2000 لأول مرة في تاريخ انقسام الأمة، وصدر الإعلان المشترك باتخاذ المثل العليا المقولة بين أبناء أمتنا نواة له، وأكد أن مآثره العظيمة هو الذي فتح الآفاق المشرقة لتنفيذ قضية استقلالية الأمة ووحدتها الكبرى وعود أبناء أمتنا معلما لتوحيد الوطن، إنما هي ستبقى جيلا بعد جيل. كما نوه بأن القائد العولى المحترم كيم جونغ أون قائد سونغون اللامع النادر الوطني الفز يقف اليوم في مقدمة قضية التوحيد المستقل، وأنه لمن تطلعات وإرادة إجماعية للأمة كلها أن تفتح طريقا واسعا للتوحيد المستقل تحت قيادته.